السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الصيام، وذكرنا لكم بأننا بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك قدمنا كتاب الصيام على كتاب الزكاة، نزولا عند رغبة الإخوة طلبة العلم الذين طلبوا ذلك. والمقصود بأن كتاب الصيام مشتمل على جملة من المسائل والأحكام، وسنحرص بإذن الله تعالى أن ننتهي من الكتاب قبل رمضان، قبل شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، فمن أمسك عن الكلام يقال له صائم، ومن أمسك عن المشي يقال له صائم، ومن جلس على الأرض يقال صائم أيضا، أمسكته الأرض. لذلك قال جل وعلا في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا قالت: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، والدليل قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب تقول الصوم أو الصيام معناه الإمساك. يقول النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجم وأخرى تعلك اللجم. هذا هو تعريف الصيام في اللغة. أما في الاصطلاح، تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الصيام، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، لكن المسألة في ضبط التعريف، لأنهم يجعلون للتعريف أركانا، يقولون أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور. ولذلك قال بعض الفقهاء في تعريف الصيام: هو إمساك بنية، إمساك بنية في وقت مخصوص وفي جنس مخصوص وفي شخص مخصوص، هكذا يقولون. بعض العلماء يقولون هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن تأمل في هذه التعاريف وجد بأن التعبير بالتعبد لله بنية من بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجد بأنه أوفق وأقرب إلى التعريف الصحيح. والمقصود بأن الصيام هو إمساك عن المفطرات، والمفطرات ثلاثة: أكل وشرب وجماع وما في معناها، هذه الثلاثة كما سيأتي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا بد أن يكون هذا الصوم بنية، لأنه عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالنسبة للصيام على ثلاثة أقسام: صوم أوجبه الله جل وعلا على العباد، وهو صوم رمضان، صوم شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال. هذا هو فرض لازم، حتم واجب على المكلفين، كما سيأتي ذكر شروطه. وهذا من الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. النوع الثاني صوم تطوع، وهو غير واجب، وإنما يصومه الإنسان لابتغاء الأجر ولزيادة الثواب ولرفعة الدرج ولعلو المنزلة ولإكمال الصوم الواجب. وهذا سيأتي في آخر أبواب كتاب الصيام، سيأتي ذكر صيام التطوع مثل صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، صوم عاشوراء وعرفة، صوم يوم وفطر يوم، هذا سيأتي. النوع الثالث من أنواع الصيام صوم أوجبه الإنسان على نفسه، أوجبه الإنسان على نفسه إما بسبب وإما ابتداء منه، والسبب هو الكفارات، هو الكفارات والنذور كذلك، والنذور. فالكفارات منها الصوم، إذا لم يكن قادرا على الإطعام فينتقل إلى الصيام. والنذر صوم واجب، لكن ليس واجب بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبه من الإنسان على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه الصوم، هو الذي أوجب على نفسه الصوم. ولذلك تجد الذي ينذر ماذا يقول؟ يقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا. هذه أنواع الصيام. فأما صوم شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو فريضة فرضها الله جل وعلا على العباد، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا واجب على كل مكلف، وهناك حالات تستثنى سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هنا من ألفاظ الوجوب، من صيغ الوجوب، لفظة كتب، كتب مثل أمرنا وأمر وفرض وكتب وكتب، هذه كلها من صيغ الوجوب، صيغ الوجوب من صيغ الأمر، وهي من ألفاظ الوجوب. وأما السنة فالأحاديث ظاهرة في هذا لا تخفى، وأشهرها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا جاء في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم المسمى بحديث جبريل قال: فأخبرني عن الإسلام. الحديث طويل، هذا الحديث عظيم، يسمى أم السنة. الحديث هذا يسمى أم السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن. فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإجماع منعقد، الإجماع منعقد على وجوب صوم شهر رمضان على المكلفين، المسلمين المكلفين القادرين، هذا إجماع منعقد على صيام شهر رمضان. من جحد وجوب صيام شهر رمضان فقد كفر كفرا ناقلا عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، يكون مكذب للقرآن. من جحد وجوب الصيام قال الصوم غير واجب فإنه يكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، فالله جل وعلا أمر بالصيام وهذا يقول لا ما في صوم. أما من ترك الصيام متساهلا متهاونا، ترك صوم شهر رمضان تساهلا متهاونا، فإن فيه خلاف بين أهل العلم. إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه يكفر الكفر الناقل، والرواية الأخرى التي وافق فيها جمهور العلماء على أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما مرتكب لكبيرة كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام فلا يكفر لكنه يعاقب. قال أهل العلم: وعلى ولي الأمر زجره وعقوبته بأشد العقوبات. يعني إذا علم ولي الأمر بأنه ترك الصوم عليه أن يعاقبه بأشد العقوبات. ولو رأى ولي الأمر قتله لأن شره عظيم له ذلك. إذا مثلا كان يجاهر بترك الصيام، يجاهر بالإفطار ويغري ضعاف القلوب والإيمان، يغريهم بذلك، فلولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات بالسجن والجلد ولو رأى القتل إذا رأى قال له ذلك. لماذا؟ لأن هذا مفسد، هذا مفسد ومخرب، فلولي الأمر يرجع فيه إلى ولي الأمر، وتصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلح، منوطة بالمصلح. بالنسبة لصوم شهر رمضان شرع على سبيل التدريج، فلم ينزل وجوب الصوم دفعة واحدة، وإنما مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وجوب صوم يوم عاشوراء، وجوب صوم يوم عاشوراء. ففي مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم يقول: من أكل يعني في هذا اليوم فليمسك وليصم، ومن لم يأكل فليتم صومه، فإنما هذا اليوم يوم عاشوراء أو كما ورد. قد كان صوم يوم عاشوراء في أصح قولي أهل العلم واجبا في أول الأمر، كان واجبا. المرحلة الثانية ما جاء في صيام ثلاثة أيام، ما جاء في صيام ثلاثة أيام، وهي الواردة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال أهل العلم كما في حديث مرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصوموا ثلاثة أيام، هذا في أول الأمر، وهذا القول فيه أحاديث لا تصح من جهة الإسناد وإنما هي مراسيل. الثالث التخير بين الصوم وبين الفدية، التخير بين الصوم وبين الفدية، فقد كان الصوم في أول الأمر مخيرا فيه الإنسان بين أن يصوم رمضان وبين أن يفدي. قل جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الرجل مخير إما أن يصوم أو أن ينتقل إلى الإطعام، إما أن يصوم وإما أن ينتقل إلى الإطعام. ثم بعد ذلك ضيق مسألة الصيام، فكان الرجل إذا أفطر بقي إلى صلاة العشاء، فإن صلى العشاء امتنع عن جميع المفطرات، الأكل والشرب والجماع، أو نام قبل أن يأكل، أو نام قبل أن يأكل، فإنه ممنوع من ملابسة المفطرات. ثم جاء الفرج من الله جل وعلا بقوله: فالآن باشروهن وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجاءت فرضية الصيام بهذه الصورة، فأصبح صوم شهر رمضان هو الفرض اللازم وهو الركن الواجب، يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما الليل فمحل التلبس بالمفطرات الممنوع عنها الصائم في النهار، الممنوع عنها الصائم في النهار. إذن هذا هو حكم الصوم وهذه هي فرضيته. بالنسبة لرمضان يجوز أن تقول رمضان وشهر رمضان، لأن من أهل العلم من نص على كراهية قول رمضان من دون قول شهر رمضان، من دون أن يكون مضافا إليه وشهر رمضان، لأن قالوا بأن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا مروي عند البيهقي وعند ابن عدي في الضعفاء، والصواب بأن هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس من أسماء الله تعالى الحسنى رمضان، وأسماء الله الحسنى توقيفية لا مجال للاجتهاد ولا للعقل، وأيضا لا بد أن يصح فيها الدليل، وهذا الحديث المروي في هذا لا يصح بل هو ضعيف، قال بعض أهلهم ضعيف جدا، وبعضهم قال هو موضوع، فليس من أسماء الله تعالى اسم رمضان، ولذلك النصوص تدل على جوازه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم رمضان، جاء في حديث أتاكم رمضان، فيجوز أن يقال رمضان مجردا عن الإضافة. وبعض العلماء يقول الأفضل أن يقول شهر رمضان، وبعض العلماء كره إذا كان يتلبس بغيره كأن لا يكون هناك سبب، كان يقول رجل جاء رمضان، قد يكون رمضان رجل جاء رمضان مثلا، قالوا الأكمل هنا أن يقول جاء شهر رمضان. أما إذا كان يقصد الشهر فما في بأس يقول جاء رمضان أو أظلكم رمضان، بالنسبة لشهر رمضان فضائله كثيرة وخيراته وبركاته متعددة، فهو أولا فريضة من الله جل وعلا، والله تعالى لا يفرض على عباده إلا ما كان فيه الخير والبركة، فرض الصلاة وفرض الصيام فرض الزكاة والحج، ولذلك هي فريضة. الأمر الثاني جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أضافه جل وعلا إلى نفسه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من الفقهاء وهو وجه عند الشافعية قالوا بأن الصوم أفضل من الصلاة، وهذا على خلاف قول الجمهور، قالوا لأن الله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصواب بأن الصلاة أعظم، ومما يدل على على على كونها أعظم وأفضل الآثار المترتبة على الصلاة فعلا وتركا، الآثار المترتبة على الصلاة فعلا وتركا، لكن يبقى الصوم عبادة عظيمة. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم، سببها ماذا؟ عبادة، امتناع عن الطعام والشراب. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجه النار 70 خريفا. قال بعض أهل العلم في أحد الشروح في توجيه هذا الحديث قال صام يوما في سبيل الله يعني من رمضان، بعض العلماء قال لا صام يوما في سبيل يعني في الجهاد، وبعضهم قال لا هو صوم التطوع. والمقصود بأن إذا كان صوم تطوع يكون له هذا الأجر والثواب، فكيف بصوم الفرض؟ كيف بصوم الفرض؟ وأيضا من الفضائل أن للصائمين بابا يقال له الريان من أبواب الجنة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق وراءهم أو من دون أغلق دونهم أو وراءهم، بمعنى أنه لا يدخل أحد من هذا الباب إلا أهل الصيام. وفضائل الصيام كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة وخيراته عظيمة يشعر بها الصائمون صائمون، ولذلك ربنا جل وعلا جعل لهذا الصوم هذه البركات وهذه الخيرات. هل كان الصوم مفروضا على الأمم السابقة؟ الجواب نعم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من قبلكم يعني من الأمم السابقة، من الأمم السابق. لكن كيف كانوا يصومون؟ كيف كانوا يصومون؟ الله أعلم، ما ندري كيف صيام، هل صيام عن الأكل والشرب والجماع، أم صوم له طقوس معينة وله حالات معينة، الله أعلم. لكن نحن نؤمن بأن الأمم السابقة كانوا يصومون، كيفية هذا الصوم الله أعلم به، لأن الله تعالى أخبرنا بأنهم كانوا يصومون. بالنسبة للصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. صوم رمضان له أحكام كثيرة كما ذكرت. قال المصنف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان كيفية الصوم ومتى يبدأ صوم شهر رمضان. عند الحنابلة صوم رمضان يبدأ بأحد 3 أمور، وعند الجمهور بأمرين 2، وهذا من مفردات الحنابل، حيث إنهم زادوا شيئا واحدا وهو صيام يوم الشك كما سيأتي بيانه وتوضيحه. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا الأمر الأول. أن صوم شهر رمضان يجب إذا رؤي الهلال. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهود هنا شهود ماذا؟ رؤية، رؤية الهلال. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه في الصحيحين والمسند والسنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته يعني في أول الشهر، وأفطروا لرؤيته يعني في آخر الشهر. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالرؤية، برؤية الهلال. ولذلك جعل الله جل وعلا هذه الأهلة مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للناس والحج، بها يعرف دخول الشهر وطلوعه، وبها يعرف تعرف الأحكام كلها. فالله جل وعلا علق الأحكام برؤية الهلال، برؤية الهلال. ما حكم اعتماد الحساب الفلكي في دخول الشهر؟ هذه مسألة لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة، ولا في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما في بداية في نهاية القرن الثالث نبتت هذه الفكرة أو هذا الرأي، فذهبوا إلى اعتماد الحساب الفلكي، الحساب الفلكي. وهذه لا شك بأنها مخالفة، بل بعض أهل العلم عدها بدعة قبيحة، لأنه لم يعرف، لم يرد لا في القرآن، ولم يثبت في السنة، ولم يعرف في قول الصحابة رضي الله عنهم، ولا في القرون المفضلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما عرف عنهم اعتماد الحساب، وإنما كانوا يعتمدون الرؤية. وكل من ذكر عنه إما أن يكون من غير أهل الفقه والعلم، وإما أن تكون الرواية عنه ضعيفة غير صحيح، وإما أن يكون انفرادا خالف فيه جماهير السلف والخلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: أو هكذا وهكذا، وخنس بإصبعه، يعني 29، يعني الشهر إما يكون 29 أو 30، هذه الأشهر القمرية لا تزيد على 30 ولا تنقص عن 29. فلا يمكن أبدا أن يكون الشهر عندنا 28، ولا يمكن أن يكون 31. وهذه هي هذه التي تقتضيها الضرورة، فالهلال أبدا يدور بين هذا وهذا، إما يكون الشهر 29 وإما يكون 30. ولذلك لا يعتمد الحساب الفلكي. والقائلون بالحساب الفلكي في واقع الأمر هم الذين مزقوا الأمة طرائق، وفرقوها حدائق، وشتتوها مذاهب، وأورثوها ضعفا ووهنا، وضربوا في أصل اجتماعها، نسأل الله العافية. خاصة في بعض المناطق التي فيها أقليات مسلمة تجد بينهم من النزاع والصراع والشقاق الأمر العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا سهل الأمر، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة كلها، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالرؤية يشاهدها العالم والعامي والراعي والمزارع والفلاح والموظف وجميع، والذكر والأنثى والصغير والكبير. المسألة سهلة سهلة، وقد يخطئ أيضا في الرؤية. ولذلك هناك عمل مثل ما حصل في قضية المطالع، وسنأتي إليها ونبحثها. فالمقصود بأن من المشقة ربط الناس بالحساب الفلكي، لأن أصلا هؤلاء الفلكيين غير متفقين ابتداء على قضية الحساب الفلكي، فلا تجد أبدا يجمعون على درجة واحدة من الدرجات التي يذكرونها أبدا، فتجد بينهم نزاع وخلاف وشقاق. والخطأ في الحساب الفلكي أكثر وأشد من الرؤية، الرؤية قليل. نحن الآن أبناء الوقت، ونحن وإياكم أبناء الزمان، وعشنا وما زلنا أحياء. الغالب صدق الرؤية ولله الحمد، الرؤية يراها الناس. فالمقصود بأن الشهر يدخل برؤية الهلال لا بالحساب، لأن الشارع الحكيم علقنا بالرؤية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا ينبغي حقيقة الذهاب إلى غير ما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الهلال أو الشهر يثبت برؤية الهلال، برؤية الهلال. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إن لم يرى مع وجود صحو، يعني ليس هناك غيم ولا قتر ولا رطوبة ولا ضباب ولا شيء من هذا الأمر في صحو ولم يرى، فيكملون الشهر ثلاثين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غمي أو غم، وفي لفظ غبي أو غبي عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين، يعني أكملوا عدة الشهر ثلاثين. والشهر عندنا كما ذكرت لكم لا يزيد على ثلاثين ولا ينقص عن 29، إنما ما بين 30 و29. إذن إن لم يرى، ترى الناس الهلال مثلا ونظروا في السماء فلم يروه وكان الجو صحوا، فإن هذا دليل على أن الشهر شهر شعبان مكتمل، فيجب على الناس أن يفطروا يوم الثلاثين، أصبحوا مفطرين. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، في لفظ غمي غبي عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين، يعني عدة شهر شعبان. قال: وإن حال دونه غيم أو قتر، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها بارك الله فيكم. وإن حال دونه غيم أو قتر، ما معنى القتر؟ الغبار، الغبار أو ما في معنى الغبار. إن حال دون الرؤية، يعني ليلة الثلاثين حال دون رؤية الهلال غيم، كانت السماء ملبدة بالغيوم، أو قتر، قتر غبار أو ضباب أو رطوبة شديدة مثلا تحول بين الناس وبين رؤية الهلال، قال: فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه. وقوله ظاهر المذهب يشير إلى أن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وافق فيها جمهور الفقهاء. ظاهر المذهب أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين فيجب على الناس أن يصومونه، وهذا من مفردات الحنابلة، وهي الرواية الراجحة في المذهب، هكذا هي الرواية الراجحة في المذهب وهي من المفردات. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وابن القيم، وهو اختيار مشايخنا الآن، ذهبوا إلى أنه لا يجوز صوم يوم الشك هذا الذي حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. أما الحنابلة فاستدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهنا يقولون قد يكون الهلال قد ظهر ولم يبدو لنا بسبب هذا الحائل الذي حال بيننا وبين رؤية الهلال، فنحن نحتاط لصومه. الدليل الثاني قالوا أن ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أشد الصحابة تمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوم الشك، ولذلك قالوا بأن هذا فعل صحابي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. أما جمهور العلماء وهو القول الصحيح الراجح، فإنهم ذهبوا إلى حرمة صوم يوم الشك، ومنهم من ذهب إلى كراهية صوم يوم الشك. والمقصود بأن الجمهور قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علقنا بالرؤية ولم نراه، والاحتياط كما أنه يكون بالفعل كذلك يكون بالترك، فليس الاحتياط بالفعل أولى من الاحتياط بالترك، خاصة إذا استصحبنا قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أن صوم هذا اليوم فيه تنطع، فيه تنطع. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال هلك المتنطعون ثلاثة، فهذا فيه نوع تنطع وتشدد ليس من الدين. ولأجل هذا قول جماهير أهل العلم وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد بأن هذا بأنه لا يجوز صوم يوم الشك الذي حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر ليلة الثلاثين. بالنسبة لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في الفروع ذهبوا إلى أن شيخ الإسلام لم يصح عنه أبد عفوا ذهبوا إلى أن الإمام أحمد لم يصح عنه أبدا أنه قال بوجوب صوم هذا اليوم، يعني عبارة الوجوب لم تصح. وشيخ الإسلام لا يخفاكم من أكثر الناس تتبعا للأقوال واستظهارا لها، كذلك ابن مفلح من أكثر الناس عناية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله وتصحيحه، تصحيح الروايات عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أنه لم يثبت عن الإمام أحمد رواية أن يقول بوجوب صوم هذا اليوم. وأكثر ما هنالك أنه قال باستحباب احتياطا على مذهب ابن عمر رضي الله عنه. كذلك ابن عمر رضي الله عنه لم تصح الرواية عنه بإيجاب صوم هذا اليوم، وإنما أخذه من باب الاحتياط لنفسه رضي الله عنه، كان يحتاط لنفسه ولا يأمر غيره بذلك. إذن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز في أصح أقوال أهل العلم. أما ما ذهب إليه الحنابلة والمفردات وهو قول ضعيف بينا لكم سبب وهائه وضعفه. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. الرؤية نهارا يعني الهلال فهو لليلة المقبلة، هذا هو المذهب، ولم يفرقوا لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. يقولون إن رؤية الهلال يوم 29 فهو لليلة المقبلة، وإن رؤية الهلال يوم 29 فهو لليلة المقبلة، يعني يصومونه. ذهب بعض العلماء إلى التفريق، قالوا إن رؤية الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، إذن ماذا يكون هذا اليوم؟ واحد رمضان. ها؟ واجب صوم، هو أول أيام رمضان. وإن رؤية بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، فهو الليلة المقبلة، وهذا قول له حظ من النظر. وذهب بعض العلماء إلى أن رؤية الهلال في النهار لا اعتداد به، لا يقال بأن لا لليلة الماضية ولا لليلة المقبلة، سواء على العموم أو على التفصيل والتفريق بين الزوال قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا الذي يظهر بأنه لا عبرة لرؤية الهلال في النهار، وإنما الهلال العبرة أنه يرى بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس هنا يبدأ يتراءى الناس الهلال، يتراءى الناس الهلال. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة تسمى مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. إذا رأى أهل بلد الهلال هل يلزم جميع الناس الصوم بناء على هذه الرؤية، أم أنه يلزم أهل البلد الذي رأوا الهلال فيه؟ هذه مسألة خلافية طويلة. المذهب وهو قول جماهير الفقهاء إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع بلدان المسلمين الصوم، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا هذا على العموم والمسلمون مخاطبون، فإذا صام بعضهم يجب على الآخرين أن يصوم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا عام يشمل من رآه ومن لم يره، بمعنى إذا رآه أهل بلد لزم جميع البلدان. وقالوا بأن قاعدة الشريعة ومن مقاصد الشريعة الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وإن في توحيد الرؤية تحقيق لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالجماعة، وقال أيضا إنما يأكل الذئب من الغنم القاص، فقالوا هذه مقاصد عظيمة ويتحقق بها، ويتحقق أيضا وبتوحيد الصوم يتحقق شيء من هذه المقاصد. القول الثاني ذهب الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن لكل أهل مطلع رؤية، ليس لكل أهل بلد، وإنما لكل أهل مطلع من المطالع رؤية، واستدلوا لذلك بجملة النصوص العامة الواردة فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا هذا لمن رأاه، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته هذا لمن رأاه. وأقوى أدلة هذا القول حديث كريب مولى أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلته إلى معاوية في الشام في حاجة، أرسلته في حاجة فأنتهى من الحاجة فأدرك رمضان، فلما عاد سأله ابن عباس قال له كيف صام معاوية، فأخبره قال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصام معاوية كان هو الخليفة وصمنا، فقال ابن عباس أما نحن فرأيناه ليلة السبت وصمنا، فقال ألا تذهب إلى ما ذهب إليه معاوية، فقال لا. فابن عباس رضي الله عنه أشار في هذا الحديث إلى أن لكل بلد رؤية، والمقصود الإقليم، كل بلد رؤية. وهذا حديث ظاهر في اعتبار تعدد المطالع، في اعتبار تعدد المطالع. القول الثالث قالوا لكل أهل بلد رؤية، كل بلد حتى لو كانوا في دولة واحدة قالوا لكل أهل بلد رؤية، فإذا رؤية في مدينة لزمه الصوم ولا يلزم غيره. والصواب هو أن لكل أهل مطلع من المطالع رؤيتهم، فإذا رؤية في بلد وهذا البلد له بلاد مجاورة تتفق في مطلع القمر، لأن القمر له منازل، فإذا اتفقت في المطلع فإنه يلزمهم جميعا أن يصوم مثل دول الخليج الآن، مثل دول الخليج مثلا. ولذلك بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى ضبط قضية المطالع بالكيلومتر، فقال كل مطلع المساحة التي يطلع فيها يعني يكون يمكن أن يرى فيها القمر 2226 كيلومتر، 2226 كيلومتر، قال هذه المساحة هي التي يكون يرى الهلال فيها، فإذا خرج في بلد لزم أن يرى في محيط وقطر هذه المساحة. والقول الأول لا شك بأنه قول عظيم، قول غاية في القوة، لكن قد يصعب تطبيقه خاصة في وقتنا الحالي. ولذلك لا ينبغي للناس أن تضيق صدورهم ولا أن يقعوا في الحرج حينما يرون الله يقول ليش المسلمين الآن ما يصومون. بعض الناس ضعيف العلم يقول المسلمين يختلفون حتى في الصوم، وهذا غلط. شوف ابن عباس في المدينة صام بعد صوم معاوية وقال بأن هذه السنة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى علقنا بالرؤية. لكن جميل أن يتفق المسلمون على أن يصوم إذا أعلن بلد، والله ما أجمل من ذلك، إذا أعلن بلد صام الجميع هذا شيء طيب. المؤلم حقا والموجع فعلا هو أن يصوم بلد بعدك بيومين، هنا المشكلة، أو بثلاث أيام، أو يفطر بعدك بيومين أو ثلاث أيام، هنا المشكلة اللي ممكن أن تبحث وممكن أن تراجع وممكن أن يخوف بالله جل وعلا من يفتي بمثل هذا. الآن رؤية في بلد لا يمكن أبدا أن يرى بعد يومين في بلد آخر، يوم واحد، ولا يمكن أبدا أن يفطر الناس بعد ثلاث أيام يفطر بلد آخر، هنا الذي يمكن أن تسكب عنده العبرات. أما قضية والله يوم هنا ويوم هنا هذا مما الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. نعم. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. نعم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني لو جاء شخص وأخبر بأنه رأى الهلال فإن على ولي الأمر أن يعلن الصوم غدا. وبالمناسبة تحري الرؤية والنظر في الهلال من السنة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر ويتحرى رؤية الهلال، وقد كان الصحابة يجتهدون في ذلك. ولذلك كل من لديه فراغ وقدرة وقوة نظر جميل أن يأتي بهذه السنة، يتحرى الرؤية، ينظر في الهلال، يتحرى الرؤية. إذن يصام برؤية عدل ولو أنثى، لما ورد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال البارح. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال: نعم. فقال: نسلني بلال، قم فأذن بالناس، يعني يصوم غدا. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، فإسناده ضعيف. وأما الحديث الصحيح فهو حديث عبد الله بن عمر أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بالصيام. فدخول شاهد رمضان يثبت بشاهد واحد، بشاهد واحد، ويصام برؤية عدل، لا بد أن يكون عدلا، لأن الفاسق قد يكذب، لأن الفاسق قد يكذب. ولذلك في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. والعدالة ما هي؟ ما هي العدالة؟ العدالة ذكر العلماء بأنها ملكة أو حالة تمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات والديمومة على الصغائر، أو تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر والمداومة على الصغائر. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء. والواقع أن العدالة راجعة إلى العرف كما أنها راجعة إلى الشرع. أما الشرع فليس الكذاب بعدل، الذي يكذب أو الفاسق الفاجر هذا ليس بعدل من جهة الشرع. وأما العرف فقد يكون هناك من يرتكب بعض المعاصي لكنه لا يكون، لكنه قد يكون مرضيا عند الناس، قد يكون مرضيا عند الناس، لقول الله تعالى: ممن ترضون. ولذلك الشارع الحكيم ما حدد لنا صفات الشاهد إلا أنه هنا قال: ممن ترضون، فممكن أن يرجع فيه إلى عادة الناس. والعادة كما لا يخفاكم محكمة، محكمة. فهناك مثلا في عصر قد يكون فعل بعض الأشياء من خوارم المروءة ترد بها الشهادة، وفي عصر لا تكون من خوارم المروءة. ولذلك الآن لو أردت أن تجري ما ذكره الفقهاء المتقدمون، ما ذكره الفقهاء المتقدمين من بعض الأمور فيما يتعلق بقضية العدالة، ممكن ما تجد أحد الآن إلا ما ندر. ولذلك لا بد من الرجوع فيها إلى عرف الناس، لقول الله تعالى: ممن ترضون. قال: ولو أنثى، يعني لو شهدت امرأة على دخول شهر رمضان برؤيتها الهلال يجب أن يؤخذ بقولها، لأن هذا خبر ديني يقبل فيه قول الرجل وقول المرأة. ولذلك هو يختلف عن الشهادة، هذا ليس شهادة وإنما خبر ديني تخبر بأنها رأت الهلال، فلا يشترط فيها الذكورة. ويصام برؤية عدل ولو أنثى، طبعا هذه ليست محل مسألة محل إجماع، وإنما ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بد من شاهدين عدلين، والصواب اعتماد شاهد واحد. فإذا شهد رجل أو امرأة برؤية الهلال وجب قبول شهادتهما إذا كان عدلين، يعني إذا كان الرجل عدلا أو المرأة عدلة. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يقول إن صاموا بشهادة واحد، هذا هو المذهب، المذهب أن دخول الشهر يكون بشاهد واحد، 30 يوما صاموا، 30 يوم صاموا بشهادة واحد 30 يوما، لكنهم ما رأوا الهلال، ما رأوا الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطر. يعني الآن عندنا مسألتين، المسألة الأولى أنهم أن صوم رمضان كان بشهادة واحد فأتموا 30 يوما، ثم في ليلة 31 اللي هي ليلة الأول من شوال ما رأوا الهلال، فإنه يجب عليهم أن يتموا الصوم. لماذا؟ ليش؟ ها؟ لاحتمال خطأ الشاهد، لاحتمال خطأ الشاهد، هذا هو المذهب. فإذا صاموا بشهادة واحد فأتموا رمضان 30 يوما ثم تراءوا هلال شوال فلم يروه، لا يجوز لهم أن يفطروا، هذا هو المذهب، لا يجوز لهم أن يفطروا. الرواية الثانية بأن لهم أن يفطروا إذا أتموا 30، لأنهم دخلوا الشهر بنص. ما هو النص؟ شهادة الواحد. ابن عمر يقول تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، وأما هذا اليوم فقد يكون خفي على الناس، غبي على الناس، غمي على الناس، ما استطاعوا أن يروه، فيكون في غالب الظن أنه اليوم الأول من أيام شوال. قال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، هذا عند الحنابلة فقط. لماذا؟ لأنهم يرون وجوب صوم يوم الشك. قال إذا صاموا لأجل غيم وهو اليوم وهو 30 من شعبان الذي لم يروا هلاله بسبب ماذا؟ حيلولة الغيم أو القتر دونه، دون رؤيته، قال لم يفطروا. وقد قررنا سابقا بأن صوم يوم الشك إيش؟ محرم ولا يجوز، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه مسألة أيضا من المسائل التي حولها خلاف طويل، وهي رؤية الشخص الواحد، رؤية الشخص الواحد لهلال رمضان وهلال شوال، ما العمل؟ قبل ذلك لا بد أن نقسم هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول إذا رآه شخص بعيد عن البلد يكون منفردا لوحده، مثل من؟ الراعي، المسافر، ها؟ في غيرهم شيء؟ الذي يصيد في البحر، التاجر في الطريق، مسافر عموما، ها؟ البدوي لوحده مثلا، الفارس، إذا كان لوحده رأى الهلال فإنه يصوم وجوبا ويفطر وجوبا في شوال إذا رأى الهلال لوحده. الخلاف أين؟ في الذي يكون في البلد. فإذا رأى رجلا الهلال أو امرأة رأت الهلال ثم جاءوا إلى المحكمة أو ولي الأمر أو الجهة المختصة بإعلان دخول الشهر وخروج الشهر، فردت شهادته، هو رأى الهلال بعينه تيقن، فردت شهادته، هل يصوم هو وجوبا أم أنه يكون مع الجماعة؟ هذه مسألة خلافية فيها أقوال. المذهب على أنه يصوم سرا، يصوم ويفطر، قالوا يجب عليه أن يصوم، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب، قالوا بأنه يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا شهد الشهر، رأى الشهر، ولذلك ذمته مشغولة بالصيام لأنه رآه وتحقق من دخول الشهر. وكذلك يجب عليه الفطر. لماذا؟ لأنه رأى هلال شوال، رأى هلال شوال، هذا هو المذهب. قول الثاني قالوا لا يجوز له الصوم ولا الفطر ما دام أن شهادته قد ردت، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. قالوا هذا الحديث أصل في أنه ماذا؟ في أنه يجب أن يصوم مع الجماعة، فإذا ردت شهادته فكأنها فلا اعتبار له، ألغيت هذه الشهادة كأنه لا وجود لها، ويجب عليه أن يصوم مع الجماعة، شهادته كأنها لا وجود لها، عدمت هذه الشهادة، ولذلك قالوا يجب أن يصوم مع الجماعة لهذا الحديث العظيم. القول الثالث قالوا بأنه يصوم في أول الشهر ولا يجوز له أن يفطر في آخر الشهر، بمعنى أنه يكون مع الجماعة في آخر الشهر، أما في أول الشهر فإنه يجب عليه الصوم لكونه رأى الهلال وهو مخاطب، فقالوا ما دام أنه مخاطب وإن كانت ردت شهادته ولكنه مكلف في مثل هذه الحالة، أما في الخروج قالوا لا، للاحتياط، احتياطا للصيام، احتياطا للصيام. إذن ومن رأى الهلال وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، والصواب هو القول الثاني أنه لا يجوز له أن يصوم وإنما يكون مع الجماعة، وذلك للنصوص العامة والخاصة في هذه المسألة، والنصوص العامة ذكرناها لكم وهي معروفة لديكم، وأما النص الخاص فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، والاحتمال أنه قد يكون قد أخطأ، وإذا ردت شهادته لا بد أن يكون عدل، فإذا رد القاضي أو المسؤول المختص شهادته فإنما ردها لاعتبار ديني، ولذلك الاحتياط أن يصوم مع الجماعة. نعم. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، يجب الصوم على المسلم، يخرج من الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا، لأن الله تعالى لا يقبل من الكافر عملا صالحا، وإن كان الكافر مخاطب بفروع الشريعة في أصح قولي علماء الأصول، إلا أنه لأنه مخاطب بالفروع كما أنه مخاطب بالإيمان، إلا أنه لو صام لا يقبل منه، ولو أسلم لا يقضي، ما سبق، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يجب ما قبله، وأما المرتد أيضا لو صام فإنه لا يقبل منه، لكن لو رجع إلى الإسلام هل يقضي؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من يقول بأنه لا يقضي لأن أعماله قد حبطت، ومنهم من يقول بأنه يقضي إذا كان مرتدا، يعني كان أصلا مسلما ثم رجع إلى الإسلام، إذا كان مسلما ثم ارتد فرجع إلى الإسلام. قال مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، وهذا كثيرا ما ذكرنا لكم، يعني قلنا بأن المكلف إذا ذكر في أبواب الفقه فيقصد به البالغ العاقل، والبلوغ يعرف بعلامات، من يعطينا؟ كررناها يعني في الدرس هذا كثير، ها، بلوغ 15 سنة، نبات الشعر الخشن حول القبل، الاحتلام، هذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى، تزيد الأنثى؟ لا، هذا ضعيف، خشونة الصوت، غلظ الرقبة، انفراج فتحتي الأنف، ظهور الشارب، هذه كلها علامات ضعيفة لا يعتبر فيها. العلامات القوية هي 15 سنة، والاحتلام، ونبات الشعر الخشن حول القبر، هذه يشترك فيها الذكر والأنثى، تزيد الأنثى الحيض، فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت. مكلف قلنا بالغ عاقل، يخرج من المجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، قال وعن المجنون حتى يفيق، قادر على الصوم، يعني لا بد أن يكون قادرا على الصوم. والعاجز عن الصوم قسمان، عاجز عجزا كليا، وعاجز عجزا جزئيا أو نسبيا. أما العاجز عجزا كليا فهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة المسنة، الشيخ الكبيرة والعجوز الكبيرة، وكذلك من ابتلي بمرض عضال مزمن عافانا الله وإياكم لا يستطيع معه الصوم، فإن هذا لا يجب عليه الصوم وإنما ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام. قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يرى بأن الآية ليست منسوخة وإنما محكمة، قال يبقى في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة وكذلك في المريض مرضا مزمنا. أما العاجز عجزا مؤقتا، العاجز عجزا مؤقتا فإنه لا يجب عليه الصوم، ولكن ذمته مشغولة به، بمعنى إذا قدر زال العذر هذا فإنه يجب عليه أن يقضي، وسيأتي تفصيل هذا في المسائل القادمة بإذن الله. نعم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار، ماذا يقصد بالبينة هنا؟ ها؟ رؤية الهلال. يعني كيف البينة قامت؟ يجي شخص مثلا كان مسافر يقول أنا رأيت الهلال البارح، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الرجل قال أنا رأيت الهلال البارحة، فأمر الناس بالإمساك، أمسكوا ثم أكملوا الصيام، هذا في عاشورة. والمقصود بأنه إذا قامت البينة، يعني قامت الأدلة والعلامات والبينات على أن هذا اليوم هو أول أيام رمضان، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، يجب على الناس أن يمسكوا عن المفطرات، المفطرات يمسكون عنها. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، فما دام أنهم علموا بأن هذا أول أيام رمضان فيجب عليهم أن يمسكوا وأن يتموا بقية يومهم صائمين. قال: والقضاء، يعني يجب عليهم أن يقضوا هذا اليوم. هذه مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليهم الإمساك مع قضاء هذا اليوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث رجلا من أسلم أن من كان مفطرا فليمسك بقية يومه وليصوم، ومن لم يأكل فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك، أمر بالإمساك. قال: وليقضي مكانه، في لمن أكل قال وليقضي مكانه. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء. القول الثاني قالوا بأنه لا يقضي، يجب عليه الإمساك ولا يقضي هذا اليوم، لأن قاعدة الشريعة أن الحكم يتبع العلم، وهؤلاء لم يعلموا. وأما هذا الحديث فقد كان في صوم عاشوراء خاصة، لأنه كان صوم يوم واحد فقط وكان فيه خاصة، وقواعد الشريعة كلها تدل على أن الإنسان لا يكلف ما لا علم له به، وإنما يكلف إذا علم، فما دام أنه علم وأمسك بقية يومه قضى، قضى ويجب عليه أن يمسك وجوبا ما دام أنه علم بأن هذا هو أول يوم من أيام رمضان. والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذه الفقرة في الحقيقة الذي يرجع إلى كتب الحنابلة يجد أنها مسألتين، لكن هنا ذكرها رحمه الله تعالى في مسألة واحدة، وهي قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. والواقع أنها مسألتان، المسألة الأولى إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على المسلم المكلف القادر، المسألة الثانية أن من صار أهلا لوجوب الصوم في أثناء النهار يجب عليه أيضا الإمساك والقضاء على المذهب. مثل من إذا صار أهلا لوجوبه؟ من بلغ. ها؟ مثل الكافر إذا أسلم، والطفل إذا بلغ، والمسافر إذا أقام، والمسافر إذا أقام. هذه طبعا مسائل أخرى. ها؟ والمجنون إذا عقل، والمجنون إذا عقل. فإذا الكافر إذا أسلم، والطفل إذا بلغ، والمجنون إذا عقل. إذا صاروا أهلا لوجوبه فإنه يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم وأن يقضوا هذا اليوم. أما وجوب الإمساك فلأن الشارع فلأنه وصلهم علم، وفلأنهم بلغوا وتأهلوا أو أصبحوا أهلا للصيام في وقته، في وقت الصيام. وأما القضاء قالوا بأن أنه لا يمكن أن يتصور صيام نصف يوم أو بعض يوم، قالوا هذا ما يتصور. والصواب مثل ما ذكرنا بأنه ليس عليهم القضاء، وإنما عليهم وجوب الإمساك، وجوب الإمساك كما هو القول الذي ذكرناه لكم قبل قليل وهو الصواب. قال: وكذا حائض ونفسا طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه مسألة أخرى. الحنابلة يرون بأن الحائض والنفس إذا طهرت أثناء اليوم، والمسافر إذا قدم وأقام أثناء اليوم وهم مفطرين وهو مفطر، فيجب على الجميع أن يمسكوا بقية اليوم، أن يمسكوا بقية اليوم وأن يقضوا هذا اليوم. أما القضاء فهذا محل إجماع، القضاء محل إجماع، لأن الحائض والنفس والمسافر المفطر يختلفون عمن صار أهلا لوجوب الصوم في أثناء النهار، فما مضى معفو عنه. أما هذا فأصلا هو بيت نية الفطر، فالحائض والنفس لا يجوز لهما الصوم ويحرم عليهما، ولو صامتا لا يقبل منهم. والمسافر إذا كان مفطرا فقدم في أثناء النهار فأقام، قالوا يجب عليه الإمساك. والصواب بأنه لا يجب عليه الإمساك. لماذا؟ لأن فطره بنص، هو أفطر بنص وبدليل، فكيف نلزمه بالإمساك؟ والله جل وعلا قد رخص له الأكل والشرب وكذلك بقية المفطرات، فلا يلزم بهذا. أما ما سبق فلأنهم أصبحوا أهلا لهذا في نهار رمضان. وقلنا لكم على الصواب بأنه لا قضاء عليه. نعم، بسم الله. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، قال: ومن أفطر لكبر، يعني في السن، أو مرض لا يرجى برؤه، الأمراض المستعصية المزمنة هذه عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، يعني ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، لأن قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك عندنا من أسباب التخفيف المرض، ومن أنواع التخفيف البدل، فينتقل من الصوم إلى الإطعام، ينتقل من الصوم إلى الإطعام، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمقصود بأن من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. المنصوص عند الحنابلة أن الإطعام يكون نصف بالنسبة للبر، يكون نصف مد من البر، ويكون مدا، يكون كذا مد بر أو نصف صاع من غيره بالنسبة للإطعام، مدا، المد هذا هو ملء كفي الرجل المعتدل. وأما نصف وأما الصاع فهو أربعة أمداد، نصف الصاع يكون بهذه الطريقة مرتين. بالنسبة للبر يقول لكونه أغلى وأجود فبر فيطعم مدا، وأما من غيره فنصف صاع. هذا هو المذهب يعني من غير البر. ومن العلماء من ذهب إلى أنه نصف صاع من جميعها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإطعام في الحج نصف صاع، نصف صاع. وأما المد هذا فهي فتوى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أفتى بهذا، وهو قول صحابي. وهناك قول ثالث بأن الإطعام مطلق، بمعنى أنه لا يحدد لأنه لا دليل على ذلك، وهذا هو الصواب، أن يطعم ما يشبع الإنسان، مثل ما يسمى الآن بالوجبة كاملة، أو نفر مثلا في المطعم يطعمه يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال تعالى في كتاب العزيز، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يطعمهم من أوسط ما يطعم الناس، ويرجع في هذا إلى عرف الناس وعادة الناس بالنسبة لمثل هذا، يعني ما يتعلق بالوجبة الرسمية أو الرئيسية عند الناس. ويسن لمريض يضره، يعني يسن الفطر لمريض يضره الصوم يعني، ولمسافر يقصر. المرض على ثلاثة أقسام: مرض عضال عافانا الله وإياكم، هذا لا يصوم مطلقا وإنما ينتقل إلى البدل، مثل مرض أمراض الفشل الكلوي، لأن للأسف الشديد بعض المسلمين يحرص على الصوم ويوقع نفسه في الحرج والضرر، وهذا غلط. تدرون أن بعض الفقهاء قال إذا توقع السليم الصحيح أنه يمرض إذا صام قالوا له الفطر، ولذلك في حالات أعرفها ماتوا بسبب الصوم. ليش؟ لأن الأطباء نصحوهم، شخص عنده القلب، شخص عنده فشل كلوي، وشخص عنده مرض السكر الشديد، وعندهم أمراض، ولذلك يصرون على الصوم. وبعضهم توفي، وبعض الناس تأذى يعني زاد عليه المرض، وهذا قد ينسب الزيادة إلى الدين، والدين من هذا براء. ولا بد أن نعلم بأن ديننا دين يسر وسماحة، ليس دين عسر. والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قال وعلى الذين يطيقونه. فالمقصود بأن الإنسان إذا كان مريضا ويضره الصوم فعليه أن يفطر، إذا المرض عضال. وعندنا مرض بسيط، هذا لا ينبغي للإنسان أن يفطر لأجله، كوجع ضرس أو جرح في أصبع مثلا، هذا ما يقال، أو صداع خفيف، هذا يعني مشقته محتملة ولا يؤثر الصوم فيه. وعندنا مرض متوسط يختلف الناس في التحمل من عدمه، لكن إن اعتقد بأنه يضره ويزيد في المرض أو يضاعف المرض فالفطر أفضل. ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر للمسافر الذي يقصر. ومسألة صوم المسافر فيها ثلاثة أقوال: أولا أجمع العلماء على أن للمسافر أن يفطر، هذا محل إجماع عند أهل العلم، كل مسافر سفر قصر فالإجماع منعقد على مشروعية فطره، واختلفوا في الأفضلية. ذهب فريق من أهل العلم إلى أفضلية الصوم، واستدلوا بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر، أنه صام هو وبعض أصحابه في السفر. القول الثاني قالوا بأن الأفضلية ماذا؟ الفطر، الأفضلية الفطر، واستدلوا بالنصوص التي فيها فطر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قوله ليس من البر الصيام في السفر. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل ظلله أصحابه في السفر فقال ما شأنه؟ قالوا صائم، أغمي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. والقول الثالث التفصيل، قالوا فإن كان يشق عليه فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم، وهذا جمع بين الأحاديث، وهذه طريقة الجمع، وهي طريقة المحققين يجمعون قبل الترجيح، فإن أمكن فعلوا ذلك، وهذا هو الراجح. فالصائم إذا كان يشق عليه الصوم فالأفضل ماذا؟ الفطر. وعلى هذا أدلة، ليس من البر الصيام في السفر إلى غيره إلى آخره. وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم ويحمل عليه الأحاديث الأخرى. ابن حزم رحمة الله عليه ذهب إلى بطلان الصوم في السفر، قال ولو صام لا يعتد به، يجب أن يقضي، يجب أن يقضي. قال وإن هو حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذه مسألة أيضا مهمة، لو أن مقيما نوى الصوم صوم هذا اليوم يعني من رمضان ثم سافر في أثنائه قال فله الفطر، يعني رجل الآن نوى الصوم أصبح صائما ثم الساعة 11 أو 12 سافر، هل له أن يفطر أم لا؟ المذهب على أن له إيش؟ الفطر. ويستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى مكة وبلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام، أفطر، وهذا حديث صحيح أنه أفطر بعدما سافر، يعني كان مقيما ثم سافر. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه لا يجوز له الفطر، قالوا لأنها عبادة تلبس بها فلا يجوز له أن يبطلها. قال فهذا الصائم شرع في عبادة يجب عليه أن يتمها، قال جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. والصواب هو مذهب الحنابلة، هذا هو الصواب، بأن من أصبح صائما وكان مقيما ثم سافر يعني حاضرا، حاضرا وليس مسافرا أصلا مقيم، لا مقصود حاضر يعني في بلده ثم سافر فله أن يفطر، فله أن يفطر. طيب نكتفي، استمع إلى أسئلتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على السريع نبغى الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل كثير من الناس يسألون في هذه الأيام عن بعض العبادات في ليلة ونهار يوم 27 من رجب، فهل ثبت من ذلك شيء؟ نرجو التوضيح. الحمد لله لم يثبت في ليلة 27 من رجب لم يثبت فيها شيء من العبادات، وكل ما يذكر ليس له أصل، فيعتمد هذا الأصل أنه ليس لها أصل، ولم يثبت شيء من العبادات في ليلة 27، وكل عبادة مذكورة فهي بدعة من البدع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل لبس الخاتم في اليد اليمنى من السنة؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تختم، واختلفت الرواية عنه هل تختم في اليمين أم في الشمال، وبعض العلماء يذهب إلى أن تختمه باليمين الحديث فيه ضعيف، وبعض العلماء يحسن هذا الحديث قالوا بأنه تختم بالشمال، والمسألة واسعة، فمن تختم في الشمال أو اليمين فالأمر واسع. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في الخنصر، الخنصر هو الأصبع الصغير هذا، قالوا لأنه أطرف اليد وأبعد عن يعني ملابسة الأشياء التي تمتهن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ما بين المغرب والعشاء؟ نعم، ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أحيا ما بين العشاءين، كان يصلي ما بين المغرب والعشاء أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التداوي، هل هو أفضل أم تركه هو أفضل؟ الحنابلة يرون أن تركه أفضل، ترك التداوي أفضل. نحن فصلنا في هذه المسألة، قلنا إذا كان المرض إذا كان المرض يحتاج إلى أدوية بمعنى يترتب عليه حياة أو موت فالأفضل العلاج، الأفضل التداوي. قول النبي عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من أو دواء، علمه من علم وجهل من جهل دواء. وأيضا ينظر فيه إلى حال الشخص، فإن كان توكله عظيما على الله عز وجل فالأفضل قالوا بأنه يترك التداوي، أما إذا كان يعني قد يضعف وقد يضجر فإنه الأفضل في حقه التداوي، ولذلك هذا مروي عن السلف منهم الصحابة، فمن تداوى منهم فلهذا الغرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ليس لهذا الغرض لكوني إيمان ضعيف، لا، ولأنما لقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، تداووا. النبي صلى الله عليه وسلم داوى بعض أصحابه، فقد كوى سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتفخ الجرح على سعد كواه عليه الصلاة والسلام، هذا تداوي. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل هناك أوقات يكره فيها دفن الميت؟ نعم، بالنسبة للأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، ذكرنا هذا في أبواب الجنائز. قال العلماء: يحرم دفن الموتى في هذه الأوقات، وبعضهم قال يكره. نعم، وهذا النهي فيه الوقت، النهي فيه قصير، لأن أوقات النهي عندنا على قسمين: قسم الوقت فيه قصير، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة، ووقت طويل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد الشمس، من بعد طلوع الشمس حتى بعد صلاة العصر، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع عقيد رمح، ومن بعد العصر في قول الجمهور إلى المغرب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم تمني الموت. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إلا في حالة واحدة، إذا رأى بأن الموت أفضل له من الحياة لوجود فتن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. نعم، فإن كان يعني لا بد من تمنى، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالأصل لا يجوز للإنسان يتمنى الموت، ولا بد للمسلم أن يصبر على الابتلاءات وعلى البلوى، وأن يحتسب الأجر في ذلك، وأن الله تعالى وأن ينظر في قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وفي قوله أيضا: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وفي قوله: يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه. وأما إذا كان هناك فتنة يخشى فيها الإنسان من ضياع دينه، أو مثلا يرى بأن هناك فتنة عمياء، أو أنه وصل حالا لا يستطيع الاحتمال فيها، فلا ما في بأس أن يقول: اللهم أمتني، اللهم ادن من أجلي. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب. فعمر رضي الله عنه لما كثرت رعيته وكذا قال: اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك، فرزق الشهادة في المدينة. وكذلك علي رضي الله عنه لما تفرق عنه الناس، لما أكثروا عليه الخلاف، تمنى الموت رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يسأل السائل عن حكم النعي، وهل إعلام الأقارب بالوفاة يعتبر من النعي؟ هناك فرق بين النعي وبين دعوة الناس إلى شهود الصلاة. أما دعوة الناس يقال: مات فلان صلوا عليه، أو مات قريب لفلان عزوه، هذا ما في بأس، لا بأس. فقد أرسلت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام إليه من يدعوه لأن يشهد احتضار ابنها، فقال: قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ولتصبر ولتحتسب، الحديث. وأما النعي فهو أن يقوم الناعي فيقول: مات العظيم، مات الكريم، مات المحسن، ويعلن هذا ويقال للناس: هذا يعني ذهب فلان وكذا. هذا هو النعي المحرم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، والنعي هذا هو المقصود فيه، في ميكروفونات المساجد مثلا، أو على منارات المساجد، أو يقوم في الطرقات يصيح يقول: مات فلان العظيم، مات فلان المحسن، كذا. هذا هو المنهي عنه، هذا من النياح. نعم. لا يجوز التكلم وراء الجنازة. بالنسبة لاتباع الجنائز لا تتبع لا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء من الأشياء، لا موسيقى ولا أصوات ولا ذكر، حتى قول لا إله. بعض الناس الآن إذا تبع الجنازة يقول: لا إله إلا الله، ما في دليل على هذا، ما في دليل. حتى بعض الناس إذا جاءت الجنازة دخلت المسجد يقوم يكبر، يقول: الله أكبر، أو لا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وما قال شيء، ما كان يقول شيء عليه الصلاة والسلام. تنبهوا بارك الله فيكم لهذه المسائل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من دفن إلى غير القبلة هل ينبش قبره لإعادة توجيهه إلى القبلة؟ نعم، يجب أن ينبش قبره ليعاد إلى القبلة إن كان قريبا، أما إذا كان العهد بعيد ويخشى من تغيره فلا ينبش قبره. وذلك ذكرنا في أبواب الجنائز بأن القبر ينبش للمصلحة. مثل ماذا؟ إذا لم يغسل دفن من غير تغسيل، أو إذا دفن إلى غير جهة القبلة مثلا فينبش للمصلحة، أو إذا اشتبه بأن وفاته جنائية وليست طبيعية يجوز نبشه لهذا الغرض، أما غير ذلك فلا يجوز. إيش؟ نفس الشيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل يجوز تغسيل المرأة لزوجها الذي أبانها في مرض موته؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا أبانها الرجل في مرض موته فإنه يعامل بنقيض قصده، ولذلك طلاقه ملغي وترثه، ولها أن تغسله. وما أعتقد والله تغسله، ما أدري والله. ها؟ أي والله مطلقه وتغسله؟ يلا جزاها الله خير، يمكن طيبة سامحة أو أنها سوت شيء، ما أدري والله. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا غسل الشهيد فهل يصلى عليه؟ الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة، شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل ولا يكفن، إنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من السنة أن يصف الإمام الناس على 3 صفوف؟ لا حرج، لا حرج، التكثير طيب، التكثير على الجنازة طيب، لكن الأصل أن تبقى الصفوف كما هي، لكن دعوة الناس إلى شهود الجنازة هذا هو المشروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات فصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. أحسن. لا لا، صفوف عادية، صفوف عادية، حتى لو صف واحد، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الصف على الجنازة يختلف عن الصفوف في الصلاة، ما في دليل على هذا. حتى الآن بعض أولياء الميت يصفون عن يمين الإمام، هذا غلط، ما عليه دليل، يجي يصفون عن يمين الإمام من أين؟ ما في دليل على هذا. يصفون كما يصف الناس، تقدم الإمام، الصفوف تراص ويسوي الصفوف، هذا الواجب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل أم أن يصلى عليهم منفردين؟ لا لا لا، جمعهم أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على 2 و3، أفضل من الصلاة عليهم منفردين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان الميت مجنونا في الحياة وصلي عليه فهل يدعى له بالمغفرة أم نعم. يدعى كيف؟ هل يدعى له بالمغفرة أم يدعى له بأن يجعله الله ذخرا لوالديه وفرطا؟ صغير ولا كبير؟ المجنون. ها؟ المجنون. المجنون، اي لا، المجنون اذا كان مجنونا لا يدعى له بالرحمه، لا يقال اللهم ارحمه، لانه غير مكلف، لانه غير مكلف. نعم. لكن لو دعا له ما في حرج، وقال اللهم ارحمه اللهم اغفر له، لان هؤلاء المجانين اصحاب الفتره بعض العلماء لهم راي فيه، يقولون بان الله يبعث لهم نبيا يوم القيامه، قد يبعث لهم نبيا يوم القيامه فيختبرون ويمتحنون، هذا قول. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: من لم يعلم حاله أمسلم هو أم كافر هل يصلى عليه؟ إذا كان يعني يغلب على الظن بأنه مسلم، بأنه من المسلمين، يعني كان في حي مسلم أو ظهرت علامات كأن يكشف هل هو مختون أم لا، وجود بعض العلامات، فيصلى عليه. أما إذا جهل وكان في ناحية المشركين أو في حي من أحياء الكفار فلا يصلى عليه، لكن يدفن، يدفن وجوبا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم المشي بالنعل في المقبرة. هذه مسألة يعني خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى كراهية المشي في النعال بين القبور، ويستدلون لذلك بحديث صاحب السبتيتين، التفت إليه قال: يا صاحب السبتيتين ارمي عينيك. وأما المجوزون قالوا يجوز المشي بين المقابر بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ولوا عنه سمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. فقالوا هذا دليل على أن أهل القبور يمشون بنعالهم، وحملوا حديث صاحب السبتيتين على أنها نعال غالية الثمن، وأن فيها نوع من الكبر، وفيها نوع من ولا يناسب المقام والحال، يعني لا ينبغي للإنسان إذا دخل المقبرة أن يلبس شيئا فيه نوع من أنواع الفخر والخيلة. هكذا وجهوا الحديث، والله أعلم بالصواب. أحسن طبعا الله. اتفقوا على أنه إذا كان يتأذى أنه لا كره، إذا كان يتأذى، إذا كان شوك هناك أو حر شديد، قالوا لا كره، الكلام في عدم التأذي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. يقول: أين تكون روح الميت بين الوفاة والدفن؟ بالنسبة للروح لها تعلق بالبدن في أحوال، تتعلق بالبدن في بطن الأم لما يكون الطفل جنينا في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه، ثم إذا نزل إلى الدنيا تكون الروح لها تعلق بالبدن، وأحيانا تنفصل عنه في النوم خاصة في مسائل الرؤى، وفي القبر أيضا إذا مات الإنسان انفصلت عنه الروح، وإذا وضع في قبره اتصلت به، ولذلك يكون العذاب والنعيم على الروح وعلى البدن، هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، تتصل به في القبر، وأحيانا قد تفارقه فيقع عليها العذاب والنعيم كما يقع على البدن، وأما يوم القيامة فتجتمع الروح، يكون لها اتصال بالبدن، لكن الله تعالى يغير هذه الأبدان، تتغير هذه الأبدان كما صحت بذلك الأخبار، صلى الله وسلم على نبينا.